موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الآيات من سورة الأنفال. ودائما كلما نتكلم عن بعض آيات سورة الأنفال لابد أن نذكر بهذا الأمر، ألا وهو استحضار غزوة بدر، لأن من أسماء سورة الأنفال سورة بدر. وسورة الأنفال تركز على هدفين أساسيين، وهما ذكر نعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في غزوة بدر عن طريق تذكير بالأحداث التي كانت فيها. الأمر الثاني الدروس المستفادة التربوية من غزوة بدر. فهذه الآيات تمشي في نفس السياق، تذكر بهذين الأمرين، بنعمة الله عز وجل على المسلمين في غزوة بدر وببعض الأحداث التي جرت في غزوة بدر والدروس المستفادة. فتبدأ هذه الآيات بقوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه الآيات تكملة للآيات السابقة لها، يعني الآيات السابقة يقول الله فيها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فهم كانوا يدبرون في دار الندوة مؤامرة للتخلص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كانوا إذا سمعوا القرآن يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، احنا لو عايزين نقول قرآن زي ده هنقول إن هذا إلا أساطير الأولين. بيكملوا كلامهم الباطل لما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فدي تكملة لكلامهم الفاسد وعنادهم الذي خسرهم الدنيا والآخرة. ولذلك هذه الواو وإذ قالوا إما أنها عاطفة لتعطف جملة على جملة، تعطف جملة إذ قالوا اللهم إلى آخره على جملة إيه؟ إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. أو إن الواو استئنافية بتبدأ كلام جديد، تستأنف كلاما جديدا. اذكر يا محمد، اذكروا أيها المؤمنون وقت قول الكفار: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. اللهم يعني إيه؟ يعني يا الله، وده أسلوب نداء يختص به اسم الجلال. يعني إيه كلمة الله؟ هي الكلمة الوحيدة التي يستبدل فيها حرف النداء بالإيه؟ بالميم الملحقة بآخر الاسم، اللهم أو يا الله، يعني ينفع فيها الاثنين. ينفع تقول يا الله ماشي، وينفع تقول اللهم ماشي، واللهم يعني برضو نداء، أسلوب نداء. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. دي جملة يا جماعة، جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ إن. وفين فعل الشرط؟ كان. وفين الجواب؟ فأمطر. تمام. طيب هذا الشرط أو كلمة إن التي تفيد التردد أو الشك أو القلة ليست على بابها، إنما هي جرت مجرى القسم، كأنهم بيحلفوا، يعني إيه؟ كأنهم يقسمون أن هذا القرآن ليس بحق وليس من عند الله. ولذلك الكثير من المفسرين يقولون أن هذا ظاهره الدعاء، ولكن المراد به اليمين والقسم. والبعض الآخر لا، قال هو هذا دعاء يدعون إيه؟ على أنفسهم. إن كان القرآن الذي جاء به محمد هو من عند الله وهو حق، فيستعجلون العذاب، فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم، كما قال الله عز وجل في الآيات التي قبل ذلك: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ها اللهم إيه؟ أبو جهل تعلق بستر الكعبة وقال إيه؟ اللهم عليك بأقطعنا للرحم. ها و اللهم انصر أحب الفاتحين إلى آخره. خدت بالك؟ فطبعا هو مفكر نفسه كده أنه بيدعي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة يعني ليس أحد أشد قطيعة للرحم منه ومن معه، خدت بالك، وليس أحد أبعد عن الحق منه، وليس أحد أشد كفرا لله منه. ذلك يعني لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة، وكناه أبا جهل، يعني نال شرفين. النبي صلى الله عليه وسلم اداله كنية واداله إيه؟ لقب. الكنية أبو جهل، واللقب إيه؟ فرعون هذه ليه الأمة، والعياذ بالله. وربنا عز وجل وصفه بصفتين: العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا يقال له في جهنم. أيوة، ما ليه؟ لما جه سمع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فطبعا جاء بتمر وزبد، ها، وبعدين جمع ايه اصحابه وقال لهم: تزقموا تزقموا، هذا هو الزقوم الذي يعدكم به يا محمد. فنزلت فيها هذه الايات: ها ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه اللي هو ابو جهل، ها، فاعتلوه الى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقولوا له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا الزقوم هو الذي كنتم به تمترون، إن هذا ما كنتم به تمترون، تشكون يعني من القراء والمرية والتهكم. تمام. طيب: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. إن كان هذا هو الحق، هنا طبعا كان واسمها وإيه خبرها، فين اسمها؟ هذا اسم الإشارة. طيب والخبر بتاعها الحق، ذلك جاءت إيه منصوبة. طيب في غير القرآن يجوز لكلمة الحق أن تكون إيه مرفوعة، يجوز فيها الإيه الرفع، إن كان ما فيش ولا قراءة صحيحة متواترة بالرفع إلا قراءة شاذة تروى عن ابن إيه ابن زيد يقرأها بالإيه بالرفع، لكن هي لغة صحيحة. طيب هيكون إعرابها إيه لو بالرفع؟ حيبقى هذا دي مبتدأ زي ما هي اسم كان، فيش تغيير فيها. طيب وهو هتبقى مبتدأ ثاني، والحق خبر للمبتدأ الثاني اللي هو كلمة هو، والجملة من المبتدأ الثاني اللي هي كلمة هو والخبر بتاعه اللي هو الحق في محل إيه؟ في محل نصب خبرا لكان تاني. يبقى كان هذا هو الحق، كان مبتدأ، كان اسمها إيه؟ هذا اسم الإشارة، والحق خبرها. خدت بالك؟ وهو ضمير فصل. يعني إيه ضمير فصل؟ يعني يفصل بين الصفة والخبر. يعني لو قال إيه في غير القرآن لو كان هذا الحق، هتبقى الحق صفة لإيه؟ لهذا. لكن لما جت كلمة هو جعلت إيه كلمة الحق خبرا وليست إيه صفة، يبقى فصلت، عشان كده اسمه ضمير فصل، أي يفصل بين الخبر والصفة، وكمان يؤتى به للتأكيد، واخد بالك؟ ويؤتى به أيضا للحصر. يبقى ضمير فصل لما بيجي لي بيديني مجموعة من الفوائد، إنه يفصل بين الصفة والخبر، إنه يؤتى به للتأكيد، إنه يؤتى به لإرادة الحصر والقصر. تمام؟ طيب إن كان هذا المشار إليه طبعا هو الإيه؟ القرآن. يعني إن كان هذا القرآن هو الحق، ماشي، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إيه؟ أليم. الحجارة من السماء اللي هي سجين في سورة الفيل، ترميهم بحجارة إيه؟ من سجيل، مش كده؟ وفي سورة هود عليه السلام قصة قوم لوط، ها، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها، في سورة هود عليها حجارة من سجيل منضود، في سورة الحجر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مش كده؟ فالسجيل حجارة، ربنا سبحانه قال مسومة عند ربك. وكلمة سجيل في اللغة على الايه؟ على الطين، ها، المحروق، الطين المحروق، ده اسمه سجيل. لكن دي طبعا حجارة مصنعة مخصوص، مسومة عند ربك، يعني مصنوعة مخصوص. تمام؟ فهم لما سمعوا ان في حجارة انزلت على اصحاب الفيل، وده كان عهد قريب منهم، وسمعوا كمان ان قوم لوط اهلكوا بالحجارة دي، خد بال حضرتك، قالوا فامطر علينا، كان ينبغي انهم يقول فامطر علينا سجيلا من السماء، لكن قالوا حجارة من السماء، خدت بالك؟ او ائتنا بعذاب ايه؟ أليم. طيب، او دي حرف عطف، او ائتنا بعذاب أليم، عذاب أليم غير الحجارة، غير المطر بالحجارة، يبقى نوع آخر من الايه؟ من العذاب. أو ده عطف العام على الخاص، لأن الحجارة المطر بالحجارة دي نوع من أنواع العذاب خاص. أو ائتنا بعذاب أليم تشمل جميع أنواع الايه؟ العذاب. أليم يعني مؤلم صيغة مبالغة. تمام؟ طيب، هذه الآية تحكي قولا قاله بعض المشركين. البعض قال إنها من نزلت في النضر بن الحارث، هو اللي قال الكلام ده، هو اللي كان قال قبل كده لما كان يسمع القرآن، سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، على أساس إنه كان بقى بيروح بلاد فارس والحيرة ويسمع حكمهم وكدهوت وقصصهم، وكان قصاصا، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه جلس مكانه وقص عليهم ما عنده، وقال أترون حديثي خير أم حديث محمد؟ تمام. لكن الراجح أن القائل هو أبو جهل، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا جهل هو الذي قال إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. طيب يبقى القائل واحد، يبقى كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لكن هنا قالوا إيه؟ وإذ قالوا برضو كل آية قبلها وإذا تتلى عليهم، عليهم جمع، قالوا قد سمعنا جمع، سمعنا أهو جمع، لو نشاء جمع نون الجمع، لقلنا نون الجمع برضو، خدت بالك؟ وهنا قالوا ائتنا، خدت بالك؟ أفأمطر علينا، كل دي نون الجمع تدل على الجمع، مع أن القائل واحد. الإجابة على كده يا جماعة، الإجابة أن هذا قال وهم اعتقدوا ورضوا، ها، فبالتالي كانوا كأنهم جميعا إيه؟ قائلون، ها، أو أن هؤلاء رؤوس فيهم، فلما قالوا ووافقهم قومهم كانوا مثلهم. واضح الكلام؟ طيب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لقي رجلا من أهل سبأ، قوم سبأ طبعا عارفين إحنا إن هم ملكوا عليهم امرأة، فقال له إيه يعني ما أشر قومك حيث ولوا عليهم إيه امرأة، فقال السبائي لمعاوية بل قومك أشر من قومك، لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم، وكان أولى بهم أن يقولوا إيه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، يعني أنت لو مثلا ده الحق من عندك يا رب طب اهدينا لي، لكن لكن لكن لو ده يا رب الحق نزل علينا عذاب، إيه ده إيه ده، يعني أنت بتستعجل عذاب، كما قال الله عز وجل يستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتتهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، إيه ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الإيه المثلات، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فده يا جماعة يحمل على بعض على يعني يعني على عدة احتمالات، إما أنهم يعني موقنون بأن الذي جاء به محمد هو الباطل وعندهم يقين وتأكيد بذلك فلذلك يدعون الله بالعذاب، لأن لو هم عندهم شك أن ده القرآن حق ما كانواش دعوا بالعذاب لأن كان ممكن ينزل عليهم، لكن كونهم يدعوا على أنفسهم بالعذاب ده دليل على يقينهم في إيه في بطلان هذا القرآن وأنه ليس بالحق، كذلك هم يقولون ذلك، وبالتالي إذا لم ينزل المطر أو إذا لم يأتيهم العذاب فيثبتون لمن حولهم أنهم على حق. طب ما هو لو حقك نزل العذاب زي احنا ما قلنا زي احنا ما طلبنا كونه ما نزلش يبقى ايه دليل ان القرآن ده باطل، تمام؟ او يقولون ذلك تهكما واستهزاء وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، تمام؟ طيب واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. لقي يهودي ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس وأبيه، فقال له يعني ما أجهل قومك، اليهودي بيقول ابن عباس ما أجهل قومك، ها، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم، كان أولهم أن يقولوا إيه فاهدنا إليه، ها، قال وأنت من القوم، ها، الذين ما يبست أرجلهم من البحر حتى مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، فلم يحر اليهودي جوابا. تمام. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. طيب هل استجاب الله عز وجل لهم؟ لا. طيب هل معنى عدم استجابة الله عز وجل لهم أنهم على الحق؟ لا طبعا. طيب وما ليه اللي حصل؟ اللي حصل ان ربنا رحمة حتى للعالمين حتى للكفار، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي طلب من ربنا انه ما ينزلش عليهم العذاب. ها في سورة الاسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو إيه؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، إيه الغباء ده؟ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. وقالوا يا محمد إيه إذا أردت أن نؤمن لك فاجعل لنا الأنهار تجري في مكة واجعل لنا جبل الصفا ايه ذهبا. فجاءه جبريل وقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان شئت اجبتهم الى ما طلبوا وان لم يؤمنوا نزل بهم العذاب. قال يا رب خل بيني وبين قومي ولا يعني يعني يعني يعني ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجيب الله لطلبهم. تمام. عشان لو لو لو استجاب لطلبهم لن يؤمنوا وبالتالي ينزل بهم الايه العذاب. تمام. فدي كانت رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم بهم لما ادموا رجليه بالحجاره اهل الطائف وجاءه جبريل ومعه ملك الايه الجبال قال ان شئت ايه اطبقت عليهم الاخشبين. قال ايه اللهم اهد قومي فانهم ايه لا يعلمون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رفض نزول العذاب على قوم وطلب من الله عز وجل الا ينزل بهم الايه العذاب. ولذلك ربنا عز وجل في هذه الايات قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. يعني وجود النبي صلى الله عليه وسلم امان ليه حتى للمشركين. تمام. وده بيأكد يا جماعة أن وجود الصالحين أمان حتى للكفار. يعني المكان اللي فيه ناس صالحون خيرهم وبركتهم تلحق حتى الكافرين. خدت بالك؟ والكلام ده كان واضح في فتح مكة، في أقصد في فتح مكة. لم يكن هناك قتال، لم تفتح مكة عن وطن. ليه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلمهم أن تطعهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. إيه؟ لو تزيلوا. يعني لو تزيلوا لو خرجوا من بين ظهران المشركين لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا إيه؟ أليما. ودايما لما كان بينزل العذاب بأقوام كان الله عز وجل يأمر ذلك النبي لهؤلاء القوم ومن معه من المؤمنين أن إيه؟ أن يخرجوا، زي قوم لوط ربنا أمرهم أنهم يخرجوا. واخد بالك؟ وزي صالح ومن معه من المؤمنين أمرهم الله أن يخرجوا. خدت بالك؟ إيه وهود إلى غير ذلك. فلما نزل العذاب بالأقوام السابقة أمر الله عز وجل الأنبياء أو الصالحين أن يخرجوا من المكان حتى إذا نزل العذاب أصاب إيه؟ المشركين فقط. لأن لو نزل العذاب وبينهم ذلك النبي أو المؤمنون فإن العذاب ينزل فيصيب الإيه؟ فيصيب الجميع. واتقوا فتنة إيه؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. بهذا هو الأمان الأول للأمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. والأمان الثاني الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم إيه؟ وهم يستغفرون. ها وما لهم وما كان الله ليعذبهم اللمد لتأكيد النفي، يعني كان ممكن في غير القرآن يقال إيه؟ وما كان الله يعذبهم، لكن قال ليعذبهم ليؤكد نفي العذاب، نفي وقوع العذاب وأنت فيهم يا محمد، وهذا إكرام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود بينهم أمان من العذاب، هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الاستغفار. طيب لاحظ الضمائر هنا، ركز معايا كده. وإذ قالوا مشركون فأمطر علينا، المشركون برضه، أو ائتنا، وما كان الله ليعذبهم، يبقى ليه مشركون برضه، وما كان الله معذبهم برضه ليه مشركون، وهم يستغفرون. إذن السياق كله عن المشركين، حتى بعد كده إيه؟ وما لهم مشركون ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد، وما كانوا أولياء، إن أولياء، شايف الكلام كله ضمائر كلها عن إيه؟ عن المشركين. طب إزاي وهم يستغفرون يا جماعة؟ هو المشرك يستغفر إزاي؟ يعني وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طب ما هو المشرك مش هيستغفر. فهنا العلماء جاوبوا بثلاث أجوبة. فاهمين الإشكال إيه؟ إلى من يعود الضمير في وهم يستغفرون؟ واضح؟ فأقوى جواب فيها قال إن الضمير في وهم يستغفرون يعود على من بقي من المؤمنين بين ظهران المشركين. يعني إيه؟ يعني لما كفر أهل مكة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وكان فيهم بقايا من المؤمنين، هؤلاء المؤمنون إيه؟ يستغفرون. فبالتالي استغفار هؤلاء المؤمنين كان أمانا، منع العذاب حتى عن المشركين. دي أقوى إيه؟ أقوى جواب. الجواب الثاني وهم يستغفرون هتمشي في نفس السياق، والضمير يعود على المشركين، ومعنى يستغفرون يعني يتوبون ويدخلون في الايه؟ في الاسلام. يبقى الاستغفار هنا بمعنى الدخول في الاسلام. خدت بالك؟ اضعف الاجوبه بقى وهم يستغفرون اي المشركون، لانه كانوا يطوفون حول الكعبه ويقولون غفرانك غفرانك. تمام كده؟ يبقى كم جواب كده يا جماعه؟ ثلاثه اجوب اجواء اقواها وهم يستغفرون، اللي هو ايه؟ المؤمنون الذين بين ظهرانيهم يستغفرون، فاستغفارهم كان أمانا حتى للمشركين من العذاب. الجواب الثاني وهم يستغفرون أي يدخلون في الإسلام، المشركون دول هيتوبوا ويدخلوا في الإسلام. خدت بالك؟ الجواب الثالث أنهم كانوا يقولون إيه؟ غفرانك. وده من أضعف الأجوبة، لأنهم ما داموا مشركين لا ينفعهم قول غفرانك حتى يوحدوا الله عز وجل، حتى يسلموا. طيب وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يبقى كان لهذه الأمة أمانان، ذهب أحدهما وهو موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الآخر إلى يوم القيامة وهو إيه؟ الاستغفار. ذلك يا جماعة مسألة كثرة الاستغفار دي مهمة جدا، يعني الإكثار من الاستغفار باستمرار هذا مهم جدا، يدفع الله به العذاب ويجلب الله به البركات. وفوائد الاستغفار كثيرة جدا مبثوثة في القرآن والسنة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. خدت بالك؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضلا فضله. دور بقى في الايه؟ ثمرات الاستغفار، ثمرات الاستغفار. الحديث وإن كان متكلم فيه من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ايه؟ هم من فرج ومن كل ضيق ايه؟ مخرج، ورزقه من حيث ايه؟ من حيث لا يحتسب. تمام كده؟ تمام. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن هل وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم واستغفار المؤمنين هل هذا يمنع استحقاقهم للعذاب أم يرفع عنهم العذاب مع أنهم يستحقونه؟ بمعنى رفع العذاب عنهم الآن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة استغفار المؤمنين، هل هذا دليل على أنهم لا يستحقون العذاب ولا هم يستحقونه بس بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وبسبب استغفار المؤمنين لم يعذبهم الله عز وجل؟ انت فاهمين السؤال يا جماعة؟ ايوه. تاني، هم يستحقون العذاب ولا لا؟ يستحقون العذاب، والآيات هتذكر لنا الأسباب التي من أجلها يستحقون العذاب. طيب رفع العذاب عنهم هل كونهم لا يستحقون العذاب ولا هم يستحقون ولكن رفع عنهم بسببين ذهب أحدهم وبقي الآخر اللي هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم واستغفار المؤمنين، مش كده؟ طيب ربنا بيقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء من أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما لهم ألا يعذبهم الله يعني كيف لا يعذبهم الله؟ ما الذي يمنع أن يعذبهم الله وهم يبقى ده أول سبب يستحقون بالعذاب أنهم يصدون عن المسجد الله الحرام. وما لهم ألا يعذبهم الله هم يصدون عن الايه؟ عن المسجد الحرام. بيصدوا عن المسجد الحرام؟ بيصدوا عن المسجد الحرام. ها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ويريد أن يصلي ويسجد عند الكعبة كانوا يؤذونه وكانوا يعذبونه وكانوا يعذبون المؤمنين ويفتنونهم في دينهم ويضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر عمرة الحديبية منعوه وصدوه عن المسجد الحرام وصدوا المسلمين ومنعوه عن المسجد الحرام. خدت بالك؟ طب هم بيصدوا عن المسجد الحرام ليه؟ لأنهم يدعون أنهم هم أولياء المسجد الحرام، هم أولى به من المسلمين. تمام؟ وكانوا يسمون أنفسهم بالحمص. يعني يعني كان الناس يأتون المسجد الحرام فيطوفون عوراه. طب ليه يا جماعة عوراه؟ فلسفتهم أن هذه الثياب قد عصينا الله فيها. طب وهي عصت الله عز وجل الثياب ولا الأبدان اللي جواها؟ ده غباء، ده حمق. يعني الثياب لم تعص الله، الأبدان اللي جواها هي التي عصت الله عز وجل، القلوب التي بداخلها هي التي عصت الله عز وجل. فزي تنزعون الثياب التي لا ذنب لها ويبقى الجسد الذي يعج بالشرك والكفر والذنوب والمعاصي هو ده اللي يطوف. انتوا كده بتفكروا انكم لما تخلعوا الثياب دي بتطهروا انفسكم؟ لا، فده غباء. دايما تلاقي الكفار كده يتعاملوا بغباء، فكرونا بغباء. تمام؟ فكانوا يسمون انفسهم الحمص. فاللي يجي يطوف بالبيت حاجة من اثنين، يا اما يطوف عاريا يا اما يستعير ثوبا من ثياب الحمص اللي هم اهل مكة اللي هم قريش اللي هم سدنة البيت. واخد بالك؟ فكانوا يدعونهم اولياء البيت. لا كده مش حلو. تمام؟ طيب وما كانوا اولياء، يبقى الضمير هنا يعود على ليه؟ على البيت الحرام. هم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، يبقى أولياء المسجد الحرام لأن ده أقرب مذكور. في تفسير تاني وما كانوا أولياءه يعني وما كانوا أولياء الله، لأن بردك ذكر الله موجود في هذه الآيات. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء لله، إن أولياء الله إلا الإيه؟ إلا المتقون. خدت بالك؟ وطبعا أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون اللي هم على التوحيد مش على الشرك. يبقى هنا أولياء تحتمل يا جماعة أولياء المسجد الحرام، هم اللي مسؤولين عنه وهم اللي يدافعوا عنه وهم اللي يقولوا ده يدخل وده ما يدخلش. هيتحكموا فيه، أو أولياء الله أنهم أحق بولاية الله عز وجل أنهم صدنة البيت. خدت بالك؟ فربنا بيرد عليهم بيقول إيه؟ وما كانوا أولياء. يبقى ده رد على أدعائهم إيه؟ ولاية المسجد الحرام أو ولاية الله عز وجل. إن أولياؤه إلا الإيه؟ إلا المتقون، سواء كان أولياء المسجد الحرام أو أولياء الله عز وجل المتقون. أما أولياء الله فظاهر، ربنا قال في سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، منهم الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. فهنا إن أولياؤه إلا المتقون وافقة لنفس آية سورة إيه؟ يونس عليه السلام. طيب ولاية المسجد الحرام برضك إن أولياؤه إلا المتقون، وده اللي حصل بعد كده لما فتحت مكة وصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين هم أولياء للمسجد الحرام، وهم الذين يأمرون وينهون وهم إلى الآن بفضل الله تبارك وتعالى. فأولياؤه المسؤولون عنه عن إدارته وعن تنظيم أموره المتقون، تمام كده. حتى قبل فتح مكة ولو لم يتمكن المسلمون من المسجد الحرام فهم الأحق بولاية المسجد ليه؟ انت واخد بالك شيخ؟ يعني هم أحق بولاية المسجد الحرام حتى ولو لم تكن لهم سيطرة إيه؟ على المسجد الحرام، لكن هم الأولى. وذلك ربنا عز وجل قال في سورة التوبة: ما كان للمشركين إيه؟ أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما إيه؟ يعمر مساجد الله مين؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الإيه؟ من المهتدين. تمام كده يا جماعة؟ طيب عشان كده مسألة الولاية أو الولاية فتح الواو، الولاية لله عز وجل ليست لأي أحد، وفي نفس الوقت ليست حكرا على أحد. يعني مش أي حد يدعي الولاية لله عز وجل، وما هيش مقصورة على ناس معينة، ربنا ادالها صفات ما عينش لها أشخاص. ها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزون، ما صفاتهم؟ صفتين اثنين: الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، يبقى ده متاح للايه؟ للجميع. اي واحد سهل انه يتصف بهاتين الصفتين الايمان والايه والتقوى، بالتالي يكون ايه؟ من اولياء الله عز وجل. وفي الحقيقه ليس هناك الا احد خيارين: ولايه الرحمن او ولايه ايه؟ الشيطان. يعني ايه؟ الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. يعني أنت غصب عنك مش بمزاجك لابد أن تكون إيه؟ من أولياء الله، لابد أن تكون وليا لله، وإلا فالذي ليس وليا لله هو ولي إيه؟ ولي للشيطان. خدت بالك؟ عشان نخصص ناس معينين ونقول إن هؤلاء أولياء، خدت بالك، ونشهد لهم بالولاية وبالتالي تبنى لهم القبور والأضرحة ويطاف بها ويعبدون من دون الله عز وجل ويدل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب انت عرفت منين ان هم اولياء لله عز وجل؟ وبعدين يا اخي هب انهم اولياء لله فعلا، خلاص احنا صدقناك ان هم اولياء الله عز وجل، ما الذي يعود عليك انت منهم؟ هو ربنا قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليكم يا اتباعهم يا مريديهم ولا انتم تحزنون، ولا لا خوف عليهم هم ولا يحزنونهم. يعني ولايتهم عائدة إيه؟ عليهم هم، مصلحة ولايتهم عائدة عليهم، أنتم مش استفدوا منهم حاجة، وأنتم بهذا تفعلون فعل المشركين ما نعبدهم إلا إيه؟ ولا ربنا قال كده: والذين اتخذوا من دونه إيه؟ سبحان الله نفس اللفظ، والذين اتخذوا من دونه أولياء أو عباد الأضرحة والقبور، بيقولوا احنا واخدينهم وسط ربنا، وهو نفس عبادة الأصنام، نفس هي شرك بالله عز وجل. ها ما نعبدهم الا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فبرضه دول عباد الاضرحه وعباد القبور بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. أخرج رجل تضرأ فالمقصود يعني إن هؤلاء ليسوا أولياء لله عز وجل، إنما أولياء الله هم المتقون، والولي فائدته تعود عليه، لا خوف عليهم هم ولا يحزنونهم. تمام؟ فأقول لك ده فلان ده هو ولي، وفلان ده له كرامات وله بتاع. الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة، خدت بالك؟ إنما إنسان مش مستقيم وتظهر عليه خوارق دي من المهانات والعياذ بالله، زي الأسود العنسي لما عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ففاضت، فهو راح آخر بصق في بئر فغاضت نشفت، خدت بالك؟ فالمقصود إن دي هي خارق للعادة، لكن دي على سبيل المهانة وليست على سبيل الإيه، وليست على سبيل الكرام. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم، أكثر مين؟ المشركين. طب ليه ما قالش ولكن كلهم في غير القرآن يعني؟ مش هم دول كلهم مشركين يا جماعة؟ ليه قال أكثرهم؟ صح، ممكن في ناس هتدخل في الإسلام بعد كده، وفيه ناس كفرة برضو بس إيه، مش مقتنعة بالكلام الشرك ده، لكنهم ماشيين مع اللي ماشيين أو عشان مصالح أخرى، لكن هو جواه مش مقتنع بالكلام ده. وكمان القرآن يا جماعة يعلمنا الإنصاف، إن إحنا لا نعمم في الأحكام، يعني لا نعمم في الحكم، خدت بالك؟ انتطع أكثر من في الأرض ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، وقليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل. واخد بالك؟ انصاف، انصاف. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، مش كله، أكثرهم لا يعقلون، واخد بالك؟ فهنا هو برضه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم إيه؟ لا يعلمون. طيب يعلمون دي فعل وفاعل، ها؟ الفعل يعلمون فعل مضارع مش كده، والفعل إيه؟ واو الجماعة محتاجة كده إيه؟ مفعول. فين المفعول؟ لم يكن. ما هو دي البلاغة، إنه لم يذكر المفعول، لأن لو ذكر المفعول هيقيده، واخد بالك؟ لا يعلمون دين الله، لا يعلمون الحق، ها؟ لا يعلمون الإسلام، لا يعلمون القرآن. تذهب النفس فيه، تسيب بقى النفس تفكر. ثم يقول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت، الواو دي بردك واو ايه؟ عاطفة، بتعطف ايه على ايه؟ بتعطف جملة على جملة، حلو خالص، بس فين الجملة المعطوف عليها؟ واخد بالك؟ انا عندي دلوقتي في احتمالين، احتمال انها تكون معطوفة على جملة ايه؟ وما كانوا أولياء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق، ده احتمال. طيب الاحتمال الثاني إن معطوفة على إيه؟ على وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام. طيب هترتب عليها يا جماعة، هترتب عليها تفسير المكاء والتصدية بأحد تفسيرين، عشان بس ما نصعبش المسألة، خلينا ماشيين واحدة واحدة كده. وما كان صلاتهم عند البيت، البيت اللي هو الكعبة، إلا مكاء، المكاء هو الايه؟ الصفير، صفروا، وتصدية، التصدية اللي هي التصفيق، يسجفوا، واخد بالك؟ فلو قلنا إن المكاء والصفير دي صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل، يتقربون الله عز وجل بالصفير والتصفيق. يبقى كده وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديق معطوف على إيه؟ على وما كانوا أولياء. واخد بالك؟ يبقى هم بيدعوا منهم أولياءه وإن هم بيتعبدون أحسن من المسلمين، ومن مظاهر تعبدهم المكاء والتصديق حول المسجد الحرام حول الكعب. طيب لو كان المراد بالمكاء والتصديق التهكم والسخرية والتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن حتى لا يسمعه أحد، يبقى دي معطوفة على إيه؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن وهم بيصدوا، من وسائل الصد بتاعتهم إيه؟ تشويش، الصفير والإيه والتصفيق، يصفروا ويسقفهم عشان ما حدش يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام. يبقى الصفير والتصفيق ده يحتمل أحد إيه؟ احتمالين. الصفير والتصفيق يحتمل أحد احتمالين، إما نداء على وجه العبادة، وإما نداء على وجه التشويش والسخرية والاستهزاء، مش كده؟ بناء على كل احتمال يعود تعطف عليه الجملة. طيب وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لو المكاء والتصدية صلاة وعبادة خلاص، يبقى ما فيش مشكلة. وما كان صلاتهم، الصلاة هنا على بابها عبادة، الصلاة عبادة. طيب لو كان استهزاء وسخرية وتشويشا، وهي التصفيق والمستفير ده مش عبادة، فلماذا سماها الله صلاة؟ قالوا من باب المجاز المرسل. ها يعني ايه من باب المجاز المرسل؟ يعني ايه؟ زرتك فما كان اكرامك لي الا ان جوعتني. انت واخد بالك؟ ما اكرامك لي الا ان جوعتني. طيب هو الجوع اكرام؟ انما قام مقام الاكرام استبدال. انت واخد بالك؟ فهنا برضو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكان، يعني ما كانوش لا يصلوا ولا يعملوا اي حاجه الا التصفير والايه والتصفيق والتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه. طيب هذان المخططان اعتبار التصفيق والصفير عبادة، والمخطط الثاني التشويش على الطاعة والقرآن بالتصفير والتصفيق، ها لا يزالان موجودين إلى يومنا هذا. خدت بالك؟ فهؤلاء الصوفية يتعبدون لله عز وجل بالموسيقى والصفير والتصفيق والطبل والزمر، ويدعون هذا ذكر، يقولون هذا ذكر. طيب ذكر، ذكر لله بالطبل والزمر والصفير والموسيقى والتصفيق وال ما كان أبدا ذكر الله عز وجل بهذه الطريقة. ها يعني ما كان ذكر الله بهذه الطريقة. قالوا صلاتهم رقص على نغم، للرقص ذكر والأنغام تذكير. أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم والقصول. فما كان أبدا هذا ذكرا لله عز وجل. ماشي؟ ويتركون الصلاة وينامون كالجيف، ها ويأكلون أكلا شديدا ويطبلون ويزمرون، يقولون هذا ذكر الله عز وجل، فضلا عن التدخين وال وهذه الأمور التي يفعلونها. يقولون ها خذونا في الرجلين في حتة الأكل دي. فالمقصود ان هذه ليست عباده. يقول لك ايه ولا ذكر الله اكبر يعني احسن من الصلاه؟ لا، الصلاه هي خير الذكر، الصلاه وقراءه القران. خدت بالك؟ طيب الاتجاه الاخر اللي هو التشويش على القران بالموسيقى والغناء والطبل والزمر والتصفير والتصفيق، طبعا ده لا زال موجودا الان عبر وسائل الاعلام وغيرها. ها في رمضان بالذات تجد آلاف القنوات والمواقع والصفحات تتسابق على إشغال المسلمين عن دينهم وعن قرآنهم وعن صلاة التراويح وصلاة التهجد وإفسادا لصيامهم إلى غير ذلك مما يفعلونه عن طريق برامج التوكشو والفوازير والإعلانات. هذه الأمور يعني طول العام يعملون ها من أجل رمضان، من أجل رمضان، حتى في موسم كورونا ما كفوا عن العمل، في تباعد وفي انقطاع وفي كذا وفي كذا، ودول يقول لك ها لا من أجل الشعب بنضحي، من أجل الشعب خرب بيتكم البعض ضحم، طيب الشعب متنايل بسببكم، انتوا سبب البلاء اللي نزل علينا ده كله، انتوا الممثلين والمغنين والموسيقيين والإعلاميين والكلام ده كله هم دول سبب الفساد أساسا، خدت بالك؟ فما زال التشويش يعمل عمله على الإسلام والمسلمين. وطبعا في مثل هذه الآية نجد بعض المفسرين يفردون بحثا خاصا مفصلا عن الغناء، من الآية دي من الأدلة على إيه؟ على حرمة الغناء، أظن واضحة جدا إن ده فعل المشركين، إن هم اللي بيصفروا، هم اللي بيغنوا، هم اللي بيزمروا، هم اللي بيطبلوا، هم اللي بيصفقهم، خدت بالك؟ كذلك من الآيات التي يستدل بها على ذلك إيه؟ سورة الإسراء، واستفزز من استطعت منهم إيه؟ بصوت، قالوا الصوت الشيطان هو الإيه؟ هو الغناء. وفي سورة لقمان قال الله عز وجل من الناس من يشتري لهو الحديث، قالوا لهو الحديث هو الإيه؟ هو الغناء، خدت بالك؟ وإذا مروا باللغو مروا كراما، قالوا اللغو هو الغناء، والذين لا يشهدون الزور من تفسيره الزور مجالس الغناء والموسيقى، واخد بالك؟ والحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحرون الحرى والحريرة والخمرة وليه والمعازف، خدت بالك؟ فموضوع الغناء والموسيقى النهاردة بل ومصيبة، مصيبة كبيرة النهاردة، خدت بالك؟ حتى بعض الذين يدعون الالتزام يفعلون مثل هذا، وبعدين يعملها بآلات زي الكمبيوتر مثلا أو الأصوات البشرية حتى، ويلعب في الزبزبات بتاعتها، في الآخر هي موسيقى، حتى لو أنت بتعملها بصوتك أنت هي موسيقى، واخد بالك؟ الناس اللي بيجيبوا مقاطع صوتية أو فيديو ويجي عامل وراها مؤثرات، دي موسيقى يا جماعة، ما تحاولوش ما تحاولوش، حتى لو عاملها بصوتك أنت، واحد عاملها بصوته واخد بالك، دي برضه موسيقى، خدت بالك؟ انما عشان تقول لي ما دام عاملها بصوتك يبقى مش موسيقى، ازاي تبقى عامله جو ما هو جو ما هو موسيقى جو موسيقى لا يعني تبقى مثلا حياتك ما هو مؤثره في ما هي مؤثره يعني. يا جماعه الغناء فيه متعه والموسيقى فيها متعه، بس متعه محرمه متعه محرمه، يعني ليس كل ما تستمتع به فهو حلال، لا لا متعه محرمه، لازم مع الموعظه مثلا بتبقى واقع يعني. ما هو واقع فاسد، واقع فاسد، تاثير فاسد يا جماعه، اي حاجه غلط تاثير بتاعها فاسد، حتى لو ظننه يا شيخ يا شيخ ده ممكن يعمل واحد يعمل لك موسيقى بالناي يخليك تعيط، موسيقى يعمل لك كده لحن بالناي كده يخليك تقعد تعيط لما تقول بس، هل كده يبقى حلال؟ هلا ازاي الكلام ده يا جماعة؟ هو عشان الامر بقى عادي عندنا بالذات من بعد الثورة، خلاص بقت موضوع الموسيقى ده بالنسبة لنا بنتقبله، وتبص لقى الاخ ينشر فيديو فيه موسيقى، ينشر مقطع صوت فيه موسيقى، وبعدين لما يعني عنده ورع قوي يجي عامل رسالة بعد يقول معذرة للموسيقى، طب وانت بتنقله ليه بتنشره ليه؟ انت بتنشره ليه معذرة للموسيقى؟ ملوش لازمة يا عم، انشر مكانه آية من القرآن هي اهدى، انشر حديث هو اهدى من هذا، يعتذر للموسيقى ازاي بس يعني؟ ما يعني معلش احنا احنا احنا الموضوع تقبلناه للاسف وبقى شيء عادي بالنسبه لنا، اسف الشديد النهارده قل من يجتنب هذه البلاوي هذه المصائب، ما ينفعش، خدت بالك؟ الموسيقى حرام بجميع انواعها، حتى لو بانغام الطيور او لو بانغام صوتك انت، او موسيقى الطائر بطبيعته هو بيصوصو بي بي بي بي بي بي او بي يعني بيصدر أصوات دي حلال ما عنديش فيها كلام، لكن أنا أجلدها بالأورج مثلا أو أجلدها بالكمبيوتر أو أجلدها بصوتي أنا، واخد بالك، والكلام ده كله لا، ده شيء وده شيء، واخد بالك. هو لو مسجل صوت طائر وبيزيع صوت الطائر زي ما هو مفيش مشكلة فيه والله أعلم، لكن إن هو يجيب أجهزة يعمل بها أصوات الطيور واخد بالك، ولا دي موسيقى، هنروحوا فين يا جماعة، هنروحوا فين؟ فده اقتداء بالمشركين اللي هم طيب. هنا دلوقتي يا جماعة، هل لو كانوا يعني يلغون على المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن عند الكعبة بالموسيقى أو الصفير أو التصفير، هل هذا يستوجب عذابه أو هل هذا كفر؟ هو معصية كبيرة صح، لكن ليس إيه، ليس كفرا، ليس كفرا. يبقى لما ربنا بيتكلم عن العذاب هنا بيتكلم عن إيه، عن العذاب العام، فالعمل ده ما يستحقوش به العذاب العام، واخد بالك. فهذا دليل على أنهم كانوا يتعبدون بهذه الإيه الطريقة، خدت بالك، بالتصفير والإيه والتصفيق، ولذلك دول سببين لاستحقاقهم العذاب. أول سبب إيه؟ ادعاؤهم زورا ولاية المسجد الحرام وولاية الله عز وجل وهم كذابون في ذلك. والسبب الثاني، السبب الأول صدهم عن المسجد الحرام، والسبب الثاني المكاء والتصدية، خدت بالك. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا أول سبب. وما كانوا أولياء إن أولياء للمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. السبب الثاني إيه؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وإيه وتصدية، وذلك ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكفرون. الفاء هنا للتفريع، تفرع يعني ما بعدها يتفرع عما قبلها. إيه اللي بعدها؟ ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إيه اللي قبلها؟ أسباب العذاب، أسباب العذاب اللي وصدهم عن المسجد الحرام وعبادتهم بالصفيق والتصفير، واخد بالك. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب إيه كفركم. الباء هنا للإيه، للسببية. طيب، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. العذاب ذاقوه فعلا في غزوة إيه، غزوة بدر. السورة بتتكلم يا جماعة ما ننساش أبدا، وإحنا بنقرأ كل آية وكل كلمة وكل حرف من سورة الأنفال ما تغيبش عننا أحداث غزوة بدر أبدا، لابد من استحضارها باستمرار. فهنا هم ذاقوا العذاب فعلا، يعني النضر بن الحارث وأبو جهل لما قالوا إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، جاءهم العذاب ولا لا؟ جاءهم العذاب في غزوة بدر مع ما أعده الله لهم في الايه، في الآخرة. طيب، الكلام ده هم قالوه في مكة، يعني في في المرحلة المكية، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه هاجر، فلماذا أخر الله عنهم العذاب؟ ما استجاب لهمش بسرعة ليه؟ ها؟ لحكمة يعلم الله عز وجل من هذه الحكمة لعل بعضهم إيه؟ يسلم، خدت بالك؟ مزيدا في إقامة الحجة إيه؟ عليهم، خدت بالك؟ طيب، استجابة الله عز وجل لهم هل هذا دليل على محبة الله عز وجل لهم؟ لا، ما ربنا استجاب لإبليس، هل ده دليل على ربنا بيحب إبليس؟ قال رب إيه؟ فأنظرني إلى يوم يبعثون، يا رب خليني دعا ربنا إن يخليه عايش لغاية يوم القيامة، قال فإنك من المنظرين إلى يوم، استجاب الله له. هل ده دليل على حب الله عز وجل لإبليس؟ أبدا. قل من كان إيه في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الاستجابة هنا زيادة في النكال، لأنه كل ما يطول عمره في الدنيا خدت بالك كل ما حيزيد عذابه، خدت بالك كل ما يطول عمره في الدنيا. فليست الاستجابة دائما دليلا على إيه محبة الله عز وجل للداعي، خدت بالك. الأمر الثاني أن الله عز وجل رفع العذاب العام من قبل موسى عليه السلام. يعني الأقوام السابقة قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، دولة جماعة إيه نزل بهم العذاب الإيه العام خلاص، ولم يكن الجهاد مشروعا لهم، لكن لما جاء موسى عليه السلام شرع الله الجهاد. يبقى كان أول تشريع للجهاد كان في عهد إيه موسى عليه السلام، ولذلك رفع الله العذاب العام. ذكر ربنا يقول في سورة القصص إيه ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. خد بال، أتينا موسى الكتاب اللي هو التوراة من بعد إيه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى اللي ربنا أنزل عليهم عذاب أهلكهم كلهم. فكانت دي نقطة البداية لمشروعية الجهاد في سبيل الله، ونقطة النهاية لنزول العذاب الإيه العام. تمام كده؟ طيب، هذه الآيات والتي قبلها ست آيات، من أول قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى هذه الآية اللي هي فذوقوا العذاب بما كنتم إيه تكفرون، ست آيات اختلف في نزولها. طبعا الراجح ان السورة كلها ايه مدنية لانها نزلت ايه بين يدي واثناء وعقيب غزوة بعد الهجرة. واخد بالك ايه اللي خلاهم يختلفوا في هذه الايات؟ الاصل ان الايات دي تبع السورة يبقى مدنية هي كمان. طب البعض قال انها مكية، زي ابن عباس عنه قولين انها مكية، والبعض وقول تاني انها مدنية. ايه اللي خلاهم اختلفوا؟ ان هي زي ما احنا سمعين تفسيرها كده معيشانة في الجو المكي، يبقى بتتكلم عن احداث كانت ايه في مكة. واخد بالك، ودار الندوة بقى والحرب عند الكعبة والتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، واخد بالك، والكلام ده كله والعذاب، فالجو جو مكة، بتتكلم عن مكة واللي حصل في مكة. فعشان كده ده اللي خلى البعض ادعى ان الايات ديت مكية وليست ايه ومدنية. حتى هم لما ادعوا انها مكية مش كلهم اتفقوا على ان الست ايات دي مكية. بعضهم قال اية واحدة واذا يمكروا بك الذين كفروا، والبعض قال ايتين، والبعض قال ثلاثة، والبعض قال الست ايات دول كلهم، عشان بيتكلموا عن احداث كانت ايه في مكة. لكن هذه الاحداث تلاحظون أن الله عز وجل يذكر بها، وإذ يعني واذكر وقتا، يتكلم عن حاجة فاتت بيحكي لها كذا، فاكر زمان من 10 سنين حصل كذا وكذا وكذا، هي كده هي كده. خدت بالك؟ فاكر من 5 سنين كان في كذا وكذا وكذا وكذا. خدت بالك؟ وإذ يذكر يا من تلوت في المدينة يا محمد وخلصت غزوة بدر وربنا نصرك على أعدائك، افتكر بقى لما كانوا في مكة عايزين يعملوا فيك إيه، وافتكر لما كان يسمع القرآن يقول لك سمعنا ويحاربوك ويقول له ده أساطير الأولين. افتكر يا محمد لما كان أبو جهل والنضر بن الحارث وأهل مكة يقولون اللهم إن كان هذا والحق من عندك يا محمد ربنا ما نزلش عليهم العذاب ليه؟ عشان انت كنت وسطهم يا محمد. وبرضك وهم طول ما بيستغفروا ويتوبوا لله عز وجل ويرجعون إليه ربنا مش هيعذبهم، بس هم يستحقوا العذاب يا محمد عشان هم إيه بيصدوا عن سبيل الله. خدت بالك؟ ويشوشهم على قراءة القرآن بالمكاوة والتصدية، فربنا بيفكره باللي كان بيحصل دوت والإيذاء الشديد اللي كان بيحصل، ونعمة ربنا عز وجل عليه حيث نصره عليهم ومكن له وجعل له الدولة مع ما ينتظره من الخير والنعيم في الآية في الآخرة. واخد بالك؟ ودايما نؤكد يا جماعة على إن يعني أوقات النزول، يعني وقت نزول الآيات أو الصور، لم يصح في هذا حديث أبدا، ما فيهاش حديث صحيح. يعني حتى حديث جابر بن زيد ما هوش صحيح في ترتيب نزول الصور، لكن أهو أحسن من ما فيش. واخد بالك؟ فلا يلزم. كمان الزمان ملغى في حق الله عز وجل، بمعنى أن ممكن صورة مكية تتكلم عن حاجات هتحصل لسه في المدينة. خدت بالك؟ بل سورة مدنية بتتكلم عن حاجات هتحصل لسه في المدينة. يعني مثلا سورة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، وهم الذين يفرح المؤمنون بنصر الله. حصل فعلا، وسيدنا أبو بكر راهن على ذلك، وفعلا فرح المؤمنون بنصر الله يوم ما غلبت فارس، غلبتها الروم، وكان ذلك في نفس التوقيت اللي انتصر فيه المسلمون على ايه، على قريش في غزوة بدر، واخد بالك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الآية دي سورة فصلة، سورة فصلة مكية. طب لا يؤتون الزكاة، الزكاة شرعت امتى؟ سنة 2 للهجرة. طب لا يؤتون الزكاة، على احد التفسيرين ان هي زكاة المال او الزكوات عامة، يبقى دي سورة مكية هي بتتكلم عن حاجة لسه هتحصل ايه في المدينة. فمن باب اولى لما تنزل حاجة في المدينة تذكر باشياء كانت في مكة، ده لا يستغرب، انت واخد بالك. فعلى كل الصحيح والله اعلم ان الصورة كلها ايه، مدنية، والله اعلم. يعني هذا بعض ما تذكر حول هذه الايات الكريمات. لو في استفسار حول الايات الصلاة هي العبادة وخلاص، ايا كانت، على القول ان هي عبادة بتعبدون بها، هي عبادة، واخد بالك. على القول ان هي لا ده تشويش وكده، يبقى شبه تشويههم واستهزاءهم كانه صلاه، كان هي دي العباده بتاعته، خدت بالك. نعم. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا.